العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، كما لو كان الشريك أجنبيا. هذا الفصل تابع لفصل قبله في الشرط السادس من شروط وجوب الشفعة، يعني متى تجب للشريك، وهي تحت هذا الفصل: وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، كما لو كان الشريك أجنبيا. بيت أو أرض أو عمارة مشتركة بين ثلاثة، لكل واحد منهما مثلا ثلث، أحد الشريكين باع نصيبه على الآخر دون الثالث، أحد الشريكين باع نصيبه الذي هو الثلث على أحد على الآخر بدون علم الشريك الثالث، فعلم الشريك الثالث في البيع، علم الشريك الثالث في البيع فأراد أن يشفع، فكيف تكون الشفعة؟ يأخذه بكامله، أم لكون المشتري شريك وعلم انتفاء الضرر فلا شفعة لأحدهما على الآخر لأنهم في الأصل شركاء، أم ماذا؟ يقول رحمه الله: فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر. الشفيع ما يملك، يأخذ المبيع كله، والذي اشترى المبيع لكونه شريك ما يملك إسقاط الشفعة، وإنما تكون بينهما على قدر حصتيهما، فلهما في الأصل كل واحد ثلث، واشتريا الثلث الثالث، فيكون بينهما مناصفة على قدر حصتيهما، بحيث يكون بينهما مناصفة، ولا يملك الشفيع يأخذ الثلث كاملا، ولا يملك المشتري يمنع الشفيع من الشفعة لكونه شريك، وإنما يشتركان فيها. نعم. فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك، لأن ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه. فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل فلا يملك ذلك. صورة هذا: الشريكان السابقان اشتريا ثلث الشريك الثالث، اشترى أحدهم، العمارة غالية مثلا ب9 ملايين، فاشترى أحدهم نصيب الشريك الثالث 3,000,000 ريال، واستقر البيع على أحدهما دون علم الآخر، ثم إن الآخر هذا الذي له حق الشفعة عالم بالبيع فقال أنا مشفع بقدر حصتي، مشفع بقدر حصتي. كم قدر حصته؟ النصف. كم يلزمه؟ 1,500,000. شريكه أراد أن يتحيل فيمنع الشفعة فقال أنا مسقط حقي في الشفعة. لماذا؟ ليلزم صاحبه أن يشتري 3,000,000، وهو يعرف أن صاحبه ما يملك 3,000,000 ولا يستطيع، أراد أن يعجزه حتى يقول ما أريد شفعة أنا. قال المشتري الذي اشترى ودفع 3,000,000 قال أنا متنازل عن حصتي في الشفعة، أنا اشتريت 3,000,000 ودفعتها، اتركوه لي أو خذوه كله، أنا ما أريد شفعة. صاحبه ما يملك 3,000,000 يدفعها، وذاك تخلى عن نصفه لأجل أن يبقى الشخص المبيع على البايع بالقيمة السابقة. يقول الشفيع أنا أملك 1,500,000 أقدر أسدد، لكن 3,000,000 ما أستطيع. يقول له صاحبه خذه كله أو اتركه كله، فرفع أمرهما إليك، فماذا أنت قائل؟ الشفيع يقول أنا أشفع بقدر حصتي، ما أستطيع أملك أكثر من قدر حصتي. المشتري يقول خذه كله، أنا ما أريد شفعة، أنا حصتي تكفيني الثلث، أو اتركه كله فقد اشتريته أنا. نقول للمشتري لا، أنت قلت هذا القول لتعجز صاحبك، لأنك تعرف حاله أنه ما يملك 3,000,000 ولا يستطيع ولا يحب المماطلة والتسويف، وغدا وبعد غدا يعطيك حقك. الرجل ما يشتري إلا بقدر ما عنده، فيلزمك أنت بقدر حصتك، ويلزمه وهو يأخذ قدر حصته ولا يلزمه أكثر من ذلك. قد يقول المشتري مثلا أنا ما أريد شفعة، تلزمونني بالشفعة؟ لو كان المشتري أجنبي تلزمونني؟ نقول لا ما نلزمك، لكن لما اشتريت أنت ودفعت القيمة أنت عرفنا أن لك رغبة في الشخص، وإنما تنازلت عن شفعتك من أجل تعجيز صاحبك لتظفر بالثلثين ويبقى له الثلث، وهو يريد المناصفة. وهذه قد تحصل، يشتري ويقول دعوه لي كله أو خذوه كله، أنا ما أريد شفعة. نقول يلزمك هذا، لأن استدللنا على رغبتك فيه أنك اشتريته، واستدللنا على رغبتك في حرمان صاحبك من الشفعة أنك ألزمته بالمبيع كله، وأنت تعرف حاله وأنه ما يملك قيمة المبيع كله، فيلزمك حينئذ. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل، لم يملك ذلك، ما يقر على هذا، لأن ملكه استقر على قدر حقه، يعني له حق الشفعة، فلم يسقط بإسقاطه لأنه اشترى. وعرفنا من قرائن الأحوال أنه يملك وله رغبة في الشراء لكونه اشترى، وله رغبة في الشفعة لكونه اشترى، لكن أراد أن يعجز صاحبه فنقول لا، لا نملك نلزم الشفيع إلا بقدر حصته، وأنت نلزمك بقدر حصتك، فيكون هذا الثلث الذي اشتريت بينكما مناصفة بالشفعة. فإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن نص عليه، ويحتمل ألا يجوز لئلا تتشقص صفقة المشتري، والصحيح الأول لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. هذه قريبة من الأولى، يدخلها شيء من الحيلة، والإسلام يمنع من الحيل لإسقاط حق الغير، فحق الغير له، ولا يملك المرء إسقاطه بأي حيلة. اثنان شركاء في بيت لكل واحد نصفة، أحدهم جعل مع هذا البيت سيف أو فرس أو ناقة أو بقرة أو سيارة أو أي شيء منقول، ومن المعلوم أن هذه الأشياء المنقولة لا شفعة فيها لأجل إسقاط حق الشفيع، لأن هذه لا شفعة فيها. هذه الأجزاء باع مثلا أرض، نصيبه من الأرض وسيارة ب300,000، فعلم الشريك في الأرض أو في البيت أن حصة شريك بيعت، فقال أنا مشفع. قيل له طيب تأخذ الأرض والسيارة، تأخذ الأرض والسيف بهذا المبلغ؟ قال لا، السيف والسيارة وغيرها لا حاجة لي فيها، أنا لي حاجة فيما يضرني المشاركة، وأما السيف والأرض، السيف والسيارة والبعير والبقرة وهذه الأشياء المنقولة لا حاجة لي فيها. قيل له هم بيع بقيمة واحدة، بيعت السيارة ونصف الأرض ب300,000، تدفع 300,000 وتأخذ الجميع. قال لا ما أريد. فما الحكم؟ نقول للشفيع أخذ الشقص بقيمته، والمنقول لا شفعة له فيه، أصلا لا شفعة له فيه، ولو أراد أخذه بدون رضا الطرفين ما يملك، لأنه لا شفعة له فيه، أو أرادوا منه أن يشفع فيهما فهو يقول لا حاجة لي في السيف ولا في السيارة ولا في غيرها، نقول يأخذ ما له فيه شفعة بقسطه. كيف يعرف بقسطه؟ يعرف قسطه أهل النظر وأهل الاختصاص، هذه السيارة وهذا النصف البيت بيع ب300,000 مثلا، قالوا أهل الصنف نصف البيت ب250,000 والسيارة ب50,000، فنقول للذي شفع تأخذ القسط من البيت ب250,000؟ قال نعم، نسلمه إياه ويدفع 250 والسيارة كل صاحبها، إن شاء قبلها المشتري وإن شاء ردها، إنها ما يريدها وحده. وإن كان المبيع شقصا وسيفا، يعني مثال للمبيع المنقول مثل السيف السيارة ومثله الناقة ومثله الفرس ومثله البقرة وغير ذلك من المبيعات. صفقة واحدة يعني قال الجميع بثلاثمائة ألف، فللشفيع الذي هو الشريك أخذ الشقص بحصته من الثمن. من الذي يعرف حصته من الثمن؟ أهل النظر. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ويحتمل ألا يجوز، في احتمال قال بعض فقهاء المذهب ما يصلح لأن في هذا توزيع للصفقة، الرجل اشترى شيئين دفعة واحدة وأنتم وزعتم عليه هذا فيخشى عليه من الضرر، يأخذ السيارة وهو لا يريدها وإنما يريد الأرض أو البيت، فيحتمل أن لا شفعة له على ذلك. نقول لا، لأن هذا فيه رائحة الحيلة، رائحة إسقاط الشفعة بهذه الحيلة فلا نسقطها، وكل ما شممنا منه رائحة الحيلة على المسلم نبطله، لأن الله جل وعلا مقت اليهود على تحيلهم في إباحة الصيد يوم السبت وقد حرم عليهم ذلك، فكانوا من مكرهم وخداعهم يضعون الشبابيك لصيد السمك يوم الجمعة ويتركونها، فامتحنهم الله جل وعلا فكانت السمك تكثر يوم السبت وتأتي إلى قرب الرصيف ثم تذهب في آخر اليوم بإذن الله، فقالوا في أنفسهم نتحيل ما نصيد يوم السبت وإنما نضع الشبك يوم الجمعة، يوم الأحد نأتي إلى الشبك ونأخذه فإذا فيه خير كثير، فيه سمك كثير، حيلة. قالوا ما صدنا يوم السبت وإنما وضعنا يوم الجمعة وسحبناها يوم الأحد، يوم السبت ما عملنا شيء، وهم تحيلوا على هذا فالسمك ما تأتيهم إلا يوم السبت، فهم صادوها بوضع الشبك لها. فهذا الذي قال أبيع عليك هذه الأرض والسيارة جميع علشان جارك ما يشفع، نقول الشفعة حق وله فيها حق فلا نحرمه منها من أجل حيلتك، وقد لا يكون هناك حيلة، لكن الأصل أن الحق له في الشفعة فلا نحرمه منها. ويحتمل أن لا يجوز قول قالوا ما دام الصفقة شيئان فلا نعطيه واحد ونترك الآخر، لأن المشتري يكون متضرر حينئذ، ما يريد السيارة بخمسين ألف ولكنه اشترى السيارة والشقص والأرض، فأخذتم الأرض منه فبقيت معه السيارة، يقول نقول هذا فعله هو الذي اختار ذلك. ويحتمل أن لا يجوز لئلا تتشقص صفقة المشتري يعني توزع، والصحيح الأول أن للشفيع أخذه بالشفعة بالقيمة المعتدلة، لأن المشتري أضر بنفسه، هو الذي أضر بنفسه ما أحد ألزمه بالضرر. لما تشتري الأرض والسيارة؟ لأجل تتحيل على صاحبك أنه لا يشفع، هو على شفعته وأنت لك السيارة، حيث جمع في العقدين بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. وهل له رد المبيع؟ لا، ليس له ذلك، لأن المبيع استقر وثبت، اشترى السيارة والأرض بثلاثمائة ألف وأخذت الأرض منه بالشفعة وبقيت له السيارة يبيعها ويتصرف فيها ولا يملك ردها لأنه اشترى شيئين وقد استقر المبيع وثبت، إلا إن أقاله من باب فعل المعروف والإقالة، من أقال مسلما أقال الله عثرته فحسن، لكن كونه يجوز له الرد بإلزام البايع أن يقبل ما بقي فلا. اقرأ من أول. وإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص يعني صفقة واحدة، قال مثلا الاثنين هذه ب300,000، وإلا إذا قال هذه بكذا وهذه بكذا هذه تكون صفقتين ما في إشكال. نعم. فللشفيع أخذ الشقص بحصته من حصته من الثمن. من الذي يقدر الحصة؟ أهل النظر إذا تنازعوا. فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن نص عليه. ويحتمل ألا يجوز لئلا تتشقص صفقة المشتري، والصحيح الأول لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. فصل. الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري. الشرط السابع والأخير من شروط وجوب الشفعة إذا أرادها الشريك أن يكون قادرا على دفع الثمن. بيع هذا الشخص مثلا ب10,000,000، فقال الشريك أنا أريد الشفعة أشفع، يقال سلم، قال ما عندي أنا أشفع لكن أمهلوني، 10,000,000 ليست من السهولة بمكان، أحتاج إلى جمع. كم يكفيك؟ يكفين 5 أشهر أو سنة. نقول لا، هذا إضرار بصاحبك ولا ضرر ولا ضرار، سلم اليوم أو غدا أو بعد غد معقول، ينظر القاضي حسب الظروف وحسب مثلا ملابسات القضية وحسب جمع المبلغ وحسب قدرة الشفيع على دفع المبلغ، مثلا خلال يوم أو يومين أو 3 معقول، لكن يقول لا بعد 6 أشهر، يقول لا هذا في إضرار على صاحبي، صاحبك دفع الثمن، دفع 10,000,000 وما مصلحته في أن ينتظرك 6 أشهر حتى تدفع له حقه، لا ادفع الآن وإلا تسقط شفعتك. الشرط السابع أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بمن؟ بالمشتري الذي دفع الثمن كاملا. وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله، لأن في تأخير الحق ضررا. وإن قال مثلا الشفيع أنا مشفع وأريد هذا العقار ب10,000,000 لكن ما عندي الآن 10,000,000، أعطيكم كفيل غارم، أعطيكم رهن بالمبلغ، أعطيكم أراضي عندي أخرى بقدر هذا الثمن، نقول المشتري ما يلزمه قبول لا هذا ولا هذا ولا هذا، لأنه ما له مصلحة، هو دفع 10,000,000 دفعة واحدة، فيأخذها معاريض أو يأخذها بكفيل أو ضمين يسافر ويتركه، تدفع القيمة مثل ما دفعها المشتري رفقا بحالك ولتسلم من المشاركة، وإلا فاصبر على المشاركة، ولا نضر بصاحبك لمصلحتك، وإنما نحميك أنت عن أن يضرك صاحبك، ونحمي صاحبك من أن تضره أنت، لا ضرر ولا ضرار. وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا، رهن أعطاه رهن مثلا يقول ارهن هذه الأرض، ارهن هذا البستان، ارهن هذه العمارة حتى أسددك، أو ضمين أحضر له كفيل غارم أو عوض عن الثمن، قال أبيع عليك أراضي بهذه العشرة الملايين، أثمان أعراض تأخذها عن القيمة، يقول لا، لا أريد لا هذا ولا هذا ولا هذا، وإنما أريد عشرة ملايين مثل ما دفعت أنا للبايع علي، تدفع لي وتأخذه بالشفعة، وإلا دعه لي، فأنا قد اشتريته ورغبت فيه. وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشكس حتى يتسلم الثمن. وإن أخذ بالشفعة قال أعطوني الشفعة، أعطوني العقار، سلم الثمن، قالوا سلمه إن شاء الله غدا أو بعد غد، نقول ما نسلمك المبيع حتى تسلم الثمن، لأن ما يصلح نسلمك المبيع وصاحبك ما استلم شيء وما قبض شيء، قبضه واستلم. إذا أعطاه القاضي مهلة لتجميع الثمن فيبقى الشخص بيد المشتري حتى يقبض ثمنه هو. نعم. فإن تعذر تسليمه قال أحمد رحمه الله يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم، فأما أكثر فلا. فإن تعذر تسليمه ما سلم في الحال، قال ما عندي عشرة ملايين ما هي من السهولة بمكان، أمهلوني، يقال يرجع في هذا إلى القاضي لينظر المصلحة بين الطرفين، يمهله يوم أو يومين، وأما أكثر من هذا فيكون فيه إضرار على المشتري، لأن المشتري ما له مصلحة في الإمهال هذا، ما قبض شيء والمبيع أخذ منه وهو قد سلم القيمة. فعلى هذا أما أكثر فلا يعطى أكثر من اليوم واليومين. فعلى هذا نعم. فعلى هذا إن أحضر الثمن وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري. فعلى هذا يعني إذا قال أمهلوني يوم أو يومين، نقول ما في مانع، قال له القاضي نمهلك يوم أو يومين، فإذا أحضر الثمن خلال اليومين هذه فبها ونعمت، وإلا فالقاضي يفسخ الأخذ بالشفعة ويبقي الشخص بيد من اشتراه، ويقرر عجز الشفيع عن دفع الثمن. نعم. فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشكس وبين أن يضرب مع الغرماء كالبائع المختار. إذا أفلس بعد الأخذ بالشفعة، أخذ هذا الشخص بعشرة ملايين على أنه يسلمها غدا أو بعد غد، والمشتري مرن وصبر على صاحبه، قال اصبر عليه يوم او يومين، خذ الشخص، اخذه الشفيع، اخذه خلال اليومين هذا وقبل ان يحضر القيمة حجر عليه، تبين ان عليه ديون كثيرة اكثر من ما بين يديه من المال. والحجر يحجر على المرء إذا لزمه ديون أكثر مما بين يديه من المال، فيحجر عليه القاضي بأن لا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف تصرفا يضر بالغرماء. أما إذا كان عنده مال يفي بحق الغرماء فلا يجوز الحجر عليه، وإنما يلزم ويحبسه القاضي حتى يسدد. لكن إذا تبين للقاضي أن ما بين يديه من مال لا يفي بحق الغرماء وطلب الغرماء الحجر عليه، فإن القاضي يحجر عليه، ومعنى يحجر عليه يعني يعلن فلسه ومنعه من التصرف حتى لا يبيع هذه الأرض ويبيع هذا البيت ويبيع كذا، فيبقى ما للغرماء شيء. فإذا أفلس هذا الذي أخذ بالشفعة نقول للمشتري الذي دفع القيمة أنت بالخيار، إن شئت دع الشقص بيد من اشتراه هذا الذي أفلس وأنت أسوة الغرماء، وإن شئت فمن حقك تأخذ الشقص ولا تشارك الغرماء. فهو إن كان رأى أن البيع في مصلحته والأخذ بالشفعة أحسن له يتركه بيد الشفيع ويكون أسوة الغرماء، وإن رأى أن مصلحته في أخذ الشقص واستعادته فمن حقه ذلك. والمراد بالغرماء أصحاب الحقوق، يعني كان يكون الرجل مثلا عليه ديون 1000 ريال بينما أحصي ماله ما وجد عنده إلا قرابة 700 ريال فيعتبر هذا مفلس، الديون التي عليه أكثر من الحق من المال الذي عنده، فيحجر عليه القاضي ويبيع ماله وما بين يديه ويسدد للغرماء فيعطى كل غريم بنسبة. مثلا اجتمع لهم مثلا مقدار ديونهم 1000 كلهم، والتي أحصيت 500، يقول يعطى كل واحد 50% من حقه وينتظر فيما بقي، إن ساق الله لهذا المفلس مالا سدد وإلا يبقى في ذمته إلى يوم القيامة. والدين مضر بالمرء، والتساهل فيه علامة قلة الأمانة والديانة، لأن حقوق الغرماء لا يجوز للمسلم أن يتساهل فيها، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وجاء أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فالدين مال الناس يجب أداؤه، فإن أدي في الدنيا فبها ونعمت، وإلا فإنه يؤدى في الدار الآخرة، والأداء في الدار الآخرة لا بالدراهم والدنانير وإنما بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته بقدر ما عليه من الحقوق، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات الغرماء وطرحت عليه وطرح في النار والعياذ بالله. خير بين أخذ الشخص استعادته لأن صاحبه عجز عن التسديد، وبين أن يضرب مع الغرماء بثمنه كالبائع المختار، يعني مثل من يبيع على شخص يعلم أنه مفلس، لأن بعض الناس عنده شدة طمع، وشدة طمع هذه تتلف ماله وتضيعه، يكون عقاره يساوي 1000 ريال فيأتيه آخر مفلس يقول أنا اشتري ب 2000 يضاعف القيمة فيبيع عليه، فيجوز أن يبيع عليه البايع لكن يكون أسوة الغرماء، ما يعطى القيمة لأنه هو آخر من باع، وإنما يكون أسوة الغرماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.